السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع أول آيات هذه السورة الكريمة، وهذه الآية عبارة عن حروف ثلاث: ألف لام ميم. وتحدثت مع حضراتكم في اللقاء الماضي عما قاله أهل العلم في معنى هذه الحروف، فقلت الكل متفق على أنها لها معنى ومن ورائها مقصود، لكن اختلف هل المعنى قد استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه فلا يعلمه أحد، أم أن هناك من يعلم معنى هذه الحروف. وقلت إن هناك من رأى أن هذه الحروف لها معنى وأن المعنى معلوم، وبدأوا يحددون لها معاني، وكل ما قالوه لا يقبل ولا يصح. فبقي القول بأن هذه الحروف مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلم معناه، وقلت لكي يفهم هذا الأمر لابد وأن نفهم قضية المحكم والمتشابه. فالله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن القرآن الكريم في سورة آل عمران قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن القرآن فيه محكم وفيه متشابه. قلت لكم إن المحكم هو الذي ليس له إلا معنى واحد واضح، وأما المتشابه فهو ما يشتبه عليك معناه، فإما أن تصل إلى معناه فليس كل متشابه مجهول المعنى كما يعتقد كثير من الشباب أو كثير من المسلمين، لا، وإنما قلت قضية المتشابه قضية واسعة ينبغي أن تفهم، بدليل أن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أنا أعلم متشابه القرآن، وهذا قد صح عنه بسند صحيح. فهل يا ترى كان عبد الله بن عباس من الذين وصف الله سبحانه وتعالى في قوله في الآية التي ذكرناها آنفا أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قلت إذن ينبغي أن نفهم قضية المتشابه، ولذلك قسمنا المتشابه إلى أقسام. فقلنا هناك ما يعرف بالمتشابه لفظا، وهناك ما يعرف بالمتشابه معنى، وهناك ما يعرف بالمتشابه لفظا ومعنى. فنسأل يا ترى أي هذه الأنواع هي التي استأثر الله بعلمها وذم الذين يبحثون لها عن معنى ويحددون لها معنى؟ قلنا لننظر. قل أما عن المتشابه اللفظي فينقسم إلى قسمين، متشابه لفظي مفرد ومتشابه لفظي مركب. قلنا المتشابه اللفظي المفرد يأتيه التشابه من ناحيتين، من ناحية غرابته أو من ناحية اشتراكه. قلت وهذا يعلم معناه، أليس كذلك؟ وبينا ذلك في اللقاء الماضي. ويدخل هذا تحت قول عبد الله بن عباس أنا أعلم المتشابه. لنا اليوم إن شاء الله تعالى أن نستكمل الحديث عن هذه القضية، ونقول أما عن الشق الثاني من المتشابه اللفظي، وهو المتشابه اللفظي المركب. شبه اللفظي ليه؟ المركب. المتشابه اللفظي المفرد كلمة كما رأينا في اللقاء الماضي، ككلمة أب، ككلمة نكاح إلى آخره. أما المتشابه اللفظي المركب إما أن يكون عبارة أو عبارات، بدليل أنه سمي بالمتشابه اللفظي ليه؟ المركب. المتشابه اللفظي المركب يأتيه التشابه، ومعنى يأتيه التشابه أي يأتيه عدم وضوح المعنى. التشابه معناه عدم وضوح ليه؟ المعنى. فيأتيه التشابه أي عدم وضوح المعنى من جهات ثلاث، من ناحية البسط أو من ناحية الاختصار أو من ناحية السياق. أقول مرة أخرى، من ناحية ليه؟ البسط أو من ناحية الاختصار أو من ناحية إيه؟ ها؟ السياق. من ناحية البسط كما قلت إنك تذهب إلى القرآن الكريم تجد أن هناك ما كرر في موطن واحد، حاجات متكررة في موضع واحد، فتقول الله إيه التكرار ده؟ والتكرار ده ليه؟ سبحان الله، والتكرار ده ليه؟ وتسأل نفسك هذا السؤال، التكرار ده ليه؟ وتقعد تسأل يا ترى الله العبارة اتقالت ثم أعيدت فلما أعيدت؟ فما تبقاش فاهم والمعنى مشتبه عليك. وضربت مثال بصورة من أقصر سور القرآن الكريم، من أقصر سور القرآن الكريم، وهي سورة الكافرون. قل الله سبحانه وتعالى يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، خلص، ولا أنتم عابدون ما أعبد، خلاص. يبقى لا أعبد ولا أنتم، يدعون إيه؟ ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. طب ما انت قلتها قبل كده مش كده؟ يقول لك هو ده اسمه ايه بقى؟ ايه؟ ها؟ بسط. اهو بسط يعني ايه؟ تكرار في الكلام، تكرار في الكلام، فيشتبه عليك المعنى. الله اعاد الكلام مرة اخرى ليه؟ وكرر الكلام مرة اخرى ليه؟ وده نوع من انواع البسط والفرد في الفرد في الكلام. احنا عندنا اللغة، يقول لك اللغوي البليغ اللي يتسم كلامه بالاختصار الغير مخل او التطويل الغير ممل. فعلشان اقول ده كلام بليغ المفروض ما يبقاش في الكلام ها تطويل يمللك، يمليلك. فاقعد اقول لك ولما رحت له امبارح لما كنت عنده لما قعدت بقى معاه واخد بالك في النهايه تقول لي ايه؟ في النهايه تقول لي ايه؟ يا اخي ما خلاص بقى ما عرفنا رحت له وقعدت معاه وكنت ما خلاص عرفنا ليه؟ هاصيبك بنوع من انواع الايه؟ الملل. الملل. فالتكرار بيملل بيملل. فهتجد اهو في صوره قصيره جدا اللي اتقال في الشق الاول كرر في الشق الايه؟ الثاني. زي ما بيجوا ينظروا الى مثلا احنا في قرانا ايات من سوره البقره في صلاه العشاء فيها الحديث عن قصه ادم وابليس. هتجد انها جاءت قصه ادم وابليس في سوره البقره. هتروح هتلاقيها في سوره الحج. هتروح هتلاقيها في سوره الاسراء. هتروح هتلاقيها في سوره الكهف. هتروح هتلاقيها في سوره طه. هتروح هتلاقيها في سوره صاد. عماله تتكرر وكررت في ست مواطن. كل الحدوته اهي هنا. ايه اللي رجع جابها هنا؟ ايه اللي رجع جابها هنا؟ ايه اللي رجع جابها هنا؟ مش كده؟ وكثير من هذه التساؤلات تطرح علينا وخاصه المستشرقون الذين يتناولون القرآن الكريم بعين سقيمة تريد النقد والهدم فيمسكوا في مثل هذه الأشياء. وكل طيب الله أنت حمار ما بتفهم إحنا ذنبنا إيه؟ إحنا ذنبنا إيه؟ تعال بقى وشوف ولما تفهم هيزول عنك هذا التشابه. لما قال أهل الشرك للنبي صلى الله عليه وسلم أنت تعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما، نوع من أنواع المصالحة والاسترضاء. تعرف بقى إجابة الفوارق والوحدة الدينية والاتحاد الوطني فيعني احنا مع بعض زعل بعض ليه؟ خلينا شوية كده وخليك شوية كده خلاص ترس تحترم مشاعرنا ونحترم مشاعرك ويلا وخليها خلطبيطة وكل واحد مزعلش. مش اسمع الكلام ده برضه دلوقتي بس خلاص بس. فقالوا له نعبد الهك يوما وتعبد الهنا يوما. فنزل قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما انا مش هعبد. وانتم حتى لو عبدتوا الهي مش هتصحي منكم عباده لان العباده اللي تقوم على يوم توحيد ويوم شرك ها تنفع؟ تنفع. يبقى لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ايه؟ ما اعبد. فقالوا هذا نفي للحال. يعني انت بتطلب مني دلوقتي بقول لك مش هيحصل. فتقوم تقول ايه؟ طيب اسيبه يمكن يفكر ويجي بعد شهر بعد اسبوع بعد خمس اشهر ويقول لي انا موافق. هو رفض الان في الحاله اهو في الحاله اهو. زي ما تيجي تقول لي تعال نروح السينما اقول لك ما انا بذاهب معك. فتقول لي يمكن دلوقتي سيبه شويه كده وشوف هيقول ايه يمكن بعدين يغير رايه مش كده. فلما جاء القران قال قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون الان كما تطلبون ولا انتم عابدون ما اعبد الان. وما تفكروش وما تحاولوش ان ده ممكن يحدث في الاستقبال ولا انا ايه عابد حتى ولو بعد 100 سنه ما عبدتم ولا انتم عابدون ما. اذا الاولى افادت نفي العباده في الحال والثانيه افادت نفي العباده في الاستقبال. واضحه؟ يبقى هو ده في البدايه الامر مش واضح لك. في البدايه الامر غير واضح لك. ولذلك لما تيجي وانا بفصل لاخوانكم سوره طه وبعدين اتكلمت عن ذكر قصه ابليس مع ادم قلت شوف ما اختاره القران من القصه ليذكره في هذه السوره. هتلاقي ان ذكر في هذه السوره ما جاء الا ليخدم سياق السوره. ولذلك تجد ان الحدث مفرق ليه؟ انت زي ما دايما اقولها، يبص بعض الاخوات يسمعوا مني حديث ذكرته في محاضرة وانا اتكلم عن موضوع معين، ثم يسمعوا نفس الحديث بتكلم عنه وبذكره في موضوع ايه اخر، ما بيبقاش هذا من باب الايه، باب التكرار. ليه؟ لان الحديث خدم القضية الاولى ثم جاء فخدم القضية الثانية، خلاص فيه ما يخدم هذه وفيه ما يخدم ايه تلك. ولذلك تلاقيني في المحاضرة الاولى مثلا اركز على جانب معين اللي هيخدم قضيتي، في المحاضرة الثانية اركز على جانب ايه، على جانب اخر. زي تبص بقى اتكلم عن الزواج مثلا، الزواج فراح جاي نتكلم عن صورة القصص وذكر الفتاة الصالحة بنت الرجل الصالح، واروح ذاكر الايات دي جاءته احداهما تمشي على استحياء وعد الكلام ده، لان انا عايز اتكلم عن قضية معينة فركز عليها او تقلي بتتك على جزء معين من القصة اللي هو ايه، اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، فانا قضيتي ان انا عايز اتكلم ان يجوز للرجل ان يخطب ابنته. الايات دي صالحة؟ صالحة؟ صالحة مش كده؟ صالحة. فتركزت على جانب معين فيه. نفس الايات لو جيت اتكلم عن حكم عمل المرأة هذكرها، هذكرها لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير، متى يجوز للمرأة ان تعمل، فلازم حجيب الايات دي تاني، لازم حجيب الايات دي تاني. خلاص هي نفس الايات اللي هتكلم فيها عن حياء المرأة، جاءت احداهما تمشي على استحياء، هي نفس الايات اللي هتكلم فيها عن مقومات اختيار الرجل، استأجروا ان خير من استأجر القوي الامين. شوف كل ما هذه الاقي موضوع الايات تخدمه هتكلم عن الايات، لكن هركز على الجانب الذي ايه الذي اريده، الجانب الذي اريده اريده. هكذا هتجد ان القرآن الكريم في سياقات مختلفة بيذكر قصة الاسود، ده مش تكرار لانه بيذكر ها هنا ما لم يذكر ها هنا، وحتى ولو ذكر بيذكره بالفاظ وباسلوب يخدم السياق اللي احنا فيه، السياق اللي احنا فيه. هكذا. ومن هنا كما قلت من اجمل الرسائل اللي اعدت في كلية اصول الدين، ان دكتور من الدكاترة زمان عملها وحام الرسالة سماها ظاهرة التكرار في القرآن الكريم، وتتبع فيها بقى الايات اللي انت بتعتقد انها قد كررت عشان يبين لك ان هذا ليس ايه تكرارا مخل او مملا، التعبير صح يمللك، لا ده له غرض وله، وهنا له معنى وهنا له معنى وهنا له معنى وهنا له معنى. يبقى دي من ناحية الايه، من ناحية ها البسط، من ناحية الايه البسط. تيجي ايات يأتيك التشابه فيها من ناحية ايه، يقول لك الاختصار، من ناحية ايه الاختصار. الاختصار يعني ايه؟ يعني تنظر في الاية الاية وتروح باصص فيها كده واخد بالك تفهمش، ما تفهمش. الاختصار بيبقى عيب في الكلام لما يكون اختصار مخل بالايه بالمعنى، اختصار مخل بالايه بالمعنى، فيبقى عيب في الكلام، في الكلام. لكن اذا لم يكن مخلا بالمعنى فلا يكون عيبا في الكلام. لكن في ايات قدامك تبقى مختصرة ما تفهمهاش معنى، ما تبقاش انت قادر تفهم. ولذلك ضربت مثال لاخوانكم، قل الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. اسمع أول الكلام، لو خايف من عدم العدل مع اليتيم، لو خايف من انك لن تستطيع ان تحقق العدل مع اليتيم، تعمل ايه؟ ربنا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طب انا مره واحد بعتها لي قال لي بالله عليك انا عايز افهم. والله في اللي عايز افهم، ربنا يقولي لو عايز تعدل مع اليتيم اتجوز اثنين وثلاثة واربعة. طب ازاي دي؟ على فكرة كل رجل هيخرج بقى يقول للمرات انا عايز اعدل مع اليتيم، روح اتجوز اثنين وثلاثة واربعة. مش القرآن بيقول كده اهو؟ انا جات حاجة من عندي الآية في القرآن في سورة النساء، ان خفت الا تقسط في اليتامى. انت بقى قاعد متحفظ، ها اعمل ايه؟ ومن انت فاكر بقى ربنا يقول لك اديله بزياده، اتق الله فيه، اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، يقول لك فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فيجي بقى واحد من الانصاف الوعاظ يقول لهم شفتوا يا اخواننا، اللي عايز يعدل مع اليتامى يتجوز اثنين وثلاثه واربعه. ما في ناس كده بتاخد من القران كده زي ما بيشوف كده زي ما بيشوف كده. وعديني مره مع واحد في شبه خيبه وقع دايما اذكرها لاخوانكم ولا انساها. رجل كان بيعمل بالتجاره وهو امي امي، ولكنه حفظ القران في الصغر نظام الكتاتيب والسماع، فكان يؤم الناس. فالكون كان بيؤم الناس، الناس وثقوا فيه وكان بيعمل بالتجاره. فيجي واحد زي اخونا الشيخ فوزي ويروح مديله مثلا 2000 جنيه يقول له خد شغلهم، واحد زي اخونا الشيخ محمود يقول له خد 3 شغلهم، وهكذا. فجمع مبالغ من الناس طربوا عن 30,000، وشاء الله وقدر ان تجارته تضرب. خلاص تجارته تضرب، فبدأ يستدين. بدأ ايه؟ يستدين، يروح للشيخ مجدي يقول له اديني 5,000 ومتخافش الفلوس جاية والتجارة شغالة وهجيبهم لك. خد من زيد وعبيد وزيد وعبيد وكله بيديله بدون مواثيق. ليه؟ خلاص بقى راجل يعني كويس يعني خلاص تمام. فلما جاءوا ليطالبونه بالمبالغ التي اعطوها له قال ملكوش عندي حاجة. خلاص يجيبوه شمال يجيبوه يمين، فارادوا ان يحكموا فيه كيف نتصرف معاه. فكنت في هذا الوقت بحضر في مسجد في شبرا الخير مش حد الجهاد، فقالوا لي تعالى في مشكلة. والراجل يعني كان كويس ما عرفش اللي جراله وكان ملتزما مع الناس. فذهبت فجلست معاه ففوجئت بما يعني كنت لا احلم به في حياتي. قال لي باللفظ كده، قال لي يا عم الشيخ، انا لما ضحكت عليهم وخدت فلوسهم فان القران قد اباح لي ذلك. القران؟ الله ليت سبك القران. لا ايوه. قلت فين يا اخويا؟ قلت له هات لي من القران ما يدل على هذا. قال لي الم يقل الله سبحانه وتعالى اذا فرغت فانصب. فقال لي لما تلاقي نفسك فارغ مالكش شغل مش عارف تعمل حاجه انصب. يلا على الناس شوف ايه ما ازاي. ايه ده؟ سبحان الله العظيم. كالحمار يحمل اسفار، كالحمار يحمل اسفار. فلما تجيب بقى واحد من هذه الشاكله علشان يفسر الايه اللي قدامك دي هيقول لك الايه بتقول كده، اذا اردت ان تحقق العدل في اليتامى اعمل ايه؟ تزوج اثنين وثلاثة واربعة عدد الزوجات. خلاص. طيب هو المعنى كده, المعنى كده قال خد بالك بقى, احنا دائما نقول, وهذا ما قاله الامام احمد من قبل لما رأى رجلا يحدث الناس بتفسير القرآن فقال هل علمت اسباب النزول والناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال اذهب فقد ضللت واضللت. اي والله متأتي لتفسر القرآن للناس وانت لم تقف على مفاتيح التفسير والتي في اولها معرفتك لاسباب النزول والناسخ والمنسوخ, فلن تفسر تفسيرا صائبا ولا صوابا باي حال من الاحوال, باي حال من الاحوال. فلما ترجع بقى لاسباب النزول, خد بالك بقى ايه اللي حصل. الرواية في سبب نزول هذه الآية ان بعض الناس كان يتولى امر اليتيمة ثم يبدو له ان يتزوجها الا انه يخشى ان يعدل معها. وانت لما تتزوج امرأة ولها اب وتدور عليها, ها ستلجأ الى من؟ الى ابيها, ياخذ لها حقها, ياخذ لها حقها. طب لما تكون يتيمة وكمان وانت وليها, يعني انت المتولي امرها, ها وظلمتها, ايش تفعل؟ ستشكوك لله. ودي مسألة بقى انت لا تتحملها, لا تتحملها. فالصحابة واحد يتولى يتيم والله وعجبته سبحان الله يريد ان ينكحها ولكنه يخشى من ان يكون عادلا معها, فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم نتزوج او لا نتزوج؟ فنزلت وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. سبب النزول هيخليك تحط في دماغك اللي هقوله ده, اذا تزوجتموهن فلا تتزوجوهن وانكحوا غيرهن ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وضحت؟ وضحت؟ وصلت كده؟ يبقى ايه اللي حاصل في الايه؟ ايه اللي حاصل في الايه؟ ان فيها ايه؟ اختصار. الاختصار ده القران اختزله, اللي هو ايه؟ اللي هو وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى, خد بقى الكلام المختصر, اذا تزوجتموهن فلا تتزوجوهن وانكحوا غيرهن ما طاب لكم من النساء. ده كل الكلام ده كلام ايه؟ مختصر. مختصر. طب القرآن يختصر ليه؟ ليه؟ لان سبب النزول يدلل عليه. لو حضرتك بقى مش عارف سبب النزول, الآية دي بالنسبة لك ستكون من المتشابه لفظا الذي جاءه التشابه من ناحية اختصاره, مش كده؟ انك اتحدث بغير سبب النزول تفهم ما فهمته, ها الآية, مش كده؟ فإن لم تعلم ستظل هذه الآية متشابهة عندك, أي غير واضحة, ها المعنى, غير واضحة المعنى. واضح الكلام؟ يبقى ده بيسموه متشابه لفظي مركب جاءه التشابه من ناحية الايه؟ الاختصار. احفظ الكلام ده عشان غالي والله, والله كلام غالي ما بيتقال غير في الجامعات. خلاص. تيجي بقى للحالة الثالثة وهو المتشابه اللفظي المركب الذي يأتيه التشابه من ناحية السياق. يعني ايه من ناحية السياق؟ يعني تفتح سورة من سور القرآن الكريم ف فتقرأ جملة من الآيات تحس انها ملخبطة. ها التعبير ده وصل لك؟ لا انا مش يعني نزلت لك هو بالتعبير اللي انت فاهم، تحس انها ملخبطة، تحس ان السياق اللي هو ترتيب الكلام ان الكلام غير مرتب. مرتب ازاي؟ انا نفسي والله يعملوا في المساجد صبورة، ونفسي يبقى في بين كل واحد فيكم مصحف. نفسي ليه؟ عشان الكلام اللي انا بقوله ده تبص في المصحف، وذلك النظر في المصحف يجعلك لا تنسى. ما تبص بعينك كده مش هتنسى، مش هتنسى. حينما تأتي الى سورة المائدة افتح واقرأ في اول السورة، خذ الآية. الله سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد. اذا اخر حاجة في الاية عندك بتقول ايه؟ غير محل الصيد وانتم حرم. يبقى الآية دي نصت على ايه في ختامها؟ على تحريم الصيد للمحرم. خلاص تسأل نفسك، طيب ولما يتحلل من احرامه يصطاد؟ يصطاد؟ تسأل اهو، مش الآية دي او الحكم ده له كمالة بقى؟ اذا حللتم غير محل الصيد وانتم ايه حرم، فعايز تعرف طب ولما تحلل؟ قال اسمع، شوف القرآن يمشي ازاي بقى. يا ايها الذين امنوا، الايه الثانيه بقى، كان من المنتظر ان ربنا يكمل الحكم الاخير، واذا حللتم فاصطادوا بقى، مش اخر حاجه غير محل الصيد وانتم حرم، يكملها ايه؟ اذا حللتم فاصطادوا، ده اللي يكمل. قال لا، قال ده قال ان الله يحكم ما يريد. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا. تسأل نفسك الله، طيب هو ليه ما جابش اذا حللتم فاصطادوا ورا غير محل الصيد وانتم ايه حرم؟ ان الحكم معهم الاثنين ايه واحد. ده فصل بين الحكم وكمالته بجملة من الاحكام. ولذلك كنا في مرة وكان بيتكلم معايا واحد الماني وكان من الشغوفين قوي بالنظر في القرآن الكريم، وخاصة انه دون القرآن على الكمبيوتر وقاعد بقى يعمل جملة من الابحاث، وكان يعني يريد من يفتح له الباب في الدخول في الاسلام، ولكن استوقفته بعض الامور كان منها اللي انا بقولها لك دي. انه قال لي الله، طب الحكم هو غير محل الصيد وانتم حرم، يجيب خمس احكام وبعدين يرجع يكمل الحكم يقول واذا حللتم فاصطادوا، طب ليه ما جابش ده معناه؟ هو شبه لي حتى تشبيه، قال لي يعني ما تغضبش، ده اللي بيدور في خلبي ده عامل زي الفكهاني. زي الايه؟ الفكهاني اللي راح راصص شويه برقوق وبعدين راح جايب بعد البرقوق برتقال ويستفندي ومانجا ومش عارف ايه وايه وايه، وراح مكمل بقيه البرقوق في الاخر. يا راجل ما تحط البرقوق كله مع بعضه، اعمل لي حبه فوق وحبه تحت، ما ينفعش. فقال لي نفس القضيه عندي، نفس القضيه عندي. قلت له شوف انت ساءك هذا، فلو أزلت أنا عنك هذا التشابه لسررت وأيقنت أن فعلا المتحدث إله حكيم. ليه؟ إن هو دلوقتي عنده في ذهن المؤمن أنواع الإيه؟ تشابه المعنى بالنسبة له غير واضح. ليه يتفرق بين الحكم وكمالات؟ ليه يتفرق بين الحكم وكمالات؟ قلت له تعالى بقى شوف ربنا جاب كمالة الحكم فين؟ أنا بقول لك لو المصحف في إيدك ها؟ ده أنت. بقى خلاص؟ شوف ربنا جاب الحكم فين؟ امشي كده وناخد من أول الآية الثانية. يا أيها الذين والله حافظ والله حافظ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد خد بالك من الجاية دي ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا شوف قال ايه وإذا حللتم فاصطادوا. قلت له اسمع اللي حصل ان احد المشركين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الاسلام انا عايز اسلم خلاص فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس يحدثه عن الاسلام فقال دعني حتى ارجع الى قومي فقال لك ما شئت فلما خرج من عنده قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد دخل عليكم بوجه كافر وخرج بعقبي غادر وشه وداخل وش كافر خارج ظهره بيقول ايه هيغضب ولذلك حضروه في المدينة خدوا بالهم منه أول النبي قال هيغضب يبقى هيغضب فلما تجاوز المدينة مر على صرحها صرح المدينة صرح المكان اللي يجمعوا فيه ابن الصدقة والزكاة والجهاد فقتل حارس الصرح وكان غفاريا من قبيلة أبي ذر وسرق الإبل سرقها لما خرج المسلمون لعمرة الحديبية وكانوا عند الشجرة وبلغهم أن المشركين لن يأذنوا لهم بدخول المدينة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان ليتفاوض معهم ومكثوا عند الشجرة لقوا الخربان التعبان الحرامي ده ومعه قبيلته جايبين الإبل اللي سرقوها قالوا عاملينها هدي ورايحين قصدين بها ايه مكة بقول لبيك اللهم لبيك خلاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقى هذا الذي عدى علينا وعلى أجلنا وقتل واحدا منا فلنفعل به كما فعل بنا خلاص بقى فنزل قول الله تعالى زي ما لا تحلوا شعائر الله اوعى تجعلها حلالا لك ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا على حسب زعمهم الكلام ده راح اوضحه قوي احنا هنبدا اول محاضره تفسير سوره المائده ان شاء الله غدا في مسجد خالد بن الوليد خلاص فحرم الله عليهم ان يمسوا كافرا قصد الايه الكعبه بحج او عمره فأصبح هناك سؤال في الذهن طيب لو هو رايح طيب وهو راجع لو رايح لحج وعمره طب خلص ما لا ممكن اقول ما تقربلوش لانه برضه راجع من حج وعمره فلو خلص حكمه ايه خد بالك بقى فراح ربنا قايل ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وراح جايب هنا واذا حللتم فاصطادوا حتى يكون حكمك كحكم الصيد الصيد اللي حرم عليك فين في الحرم بعد ما يخرج منه اقطع رقبه اللي خلفوه. فجاب واذا حللتم فاصطادوا هنا بالذات عشان يقول لك حكم الكافر اذا قصد الكعبه حرام عليك، فاذا خرج منها طبق فيه بقى واذا حللتم فاصطادوا زي البغل والنعجه كده، بس كده خلاص. يبقى جابها هنا واجل هذا الجزء من الحكم الى هذا المكان عشان يبقى خدم به كم قضية؟ اثنين، قضية الصيد وقضية المشرك الكافر. لذلك لما قلت للألماني هذا قال لي شوف انتوا احسن حاجة ربنا عملها لكم ان انتوا كنتوا من اهل اللغة العربية اللي احنا طبعا عمالين ها نضيعها. اوكي اوكي ثانك يو يا سيده، عمالين نضيعها ونتهكم بها وباهلها في اعلام فاجر فاسد. يا والله كارثه كارثه. شوف شوف شوف جمال اللغه. شوف لما تقف مع القران الكريم وتفضل تتدبر، وذلك ده اللي دعا الله اليه افلا يتدبرون القران القران. ولذلك دايما اقول كده والله انت بتشعر بسمو نفس في احضان القران الكريم، في احضان القران الكريم انا جايلها. خلاص. اذا لو لم تفهم ما قلناه الان سيظل الامر ها متشابها عليك. متشابه عليك يعني ايه؟ يعني غير واضح، مش كده ولا ايه؟ يبقى ده انا بسميه متشابه لفظي مركب جاءه التشابه من ناحيه الايه؟ السياق. طيب لما تبص في اللي قلناه المتشابه اللفظي المفرد والمتشابه اللفظي المركب نعرفه ولا بنعرفه؟ بنعرفه. يبقى ابن عباس لما قال اعلم المتشابه كان قصده ايه؟ المتشابه لفظا اللي هو سواء مفرد او مركب، المفرد سواء كان غريبا او مشتركا، والمركب سواء كان مبسوطا او مختصرا او فيه لبس في الايه؟ في السياق. في السياق يبقى اعلمه ولا ما يعلموش؟ يبقى اعلمه. ادي النوع من المتشابه انت بتعلمه. تأتي للنوع الثاني من المتشابه وهو المتشابه لفظا ومعنى. لفظا وايه؟ ومعنى. اللفظ عندك غير واضح والمعنى عندك غير واضح، الاثنين. زي قال كقول الله سبحانه وتعالى ليس البر ان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من ابوابها. تسمع الآية دي بقى اللفظ معاك مش ماشي، لان لا علاقة للبيوت بالبر، مش كده ولا ايه؟ اخش ازاي اخرج ازاي؟ ده له علاقة بالبر والمعنى عندك غير واضح. ده انا يا رب علشان ابقى بار بيك اخش من باب بيتي، مش كده؟ اذا بر بان تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وقت البيوت من ابوابه. يقول لك طب الحمد لله كلنا برين اهو، في واحد فيكم بيخش من الشباك مثلا، كلكم بتخشوا من ايه؟ من الابواب. الحمد لله كلنا برين اهو، كلنا برين اهو، مش كده؟ ايه الحكايه دي؟ ايه الحكايه دي؟ اهو ده بقى بيسموه متشابه لفظا ومعنى. الالفاظ مش راكبه مع بعضيها، ايه علاقه البر بالبيوت؟ والمعنى غير واضح في رأسك. بقى انا لما بقى عايز اكون من الابرار اخش بيتي من بابه، طب ما كلنا بنخش من الباب، طب ما كلنا بندخل من الباب، مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ تمام. قال خد بالك بقى ترجع لسبب النزول سيزيل لك هذا التشابه. اما تقرأ في سبب النزول العرب في الجاهلية كانوا إذا أرادوا حجا أو عمرة خرجوا عرايا. عريانين. عريانين ليه؟ يقول لك لا نطوف في ثياب لكم عصينا الله فيها. ولذلك المرأة كانت تجيب حاجة زي ورقة الطوف كده تحطها وخلاص، وكلمهم كلمات يقولوها هم بيطوفوا. شوف بتقول ايه؟ اليوم يبدو بعضه او كله وما يبدو منه فلا احله. ويا طايفة عمالة تقول كده، خد بالك انت، شوف الخيمة اللي حل على دماغه فوق. فيطوفوا عرايا، ينظر الرجال الى النساء والنساء الى الرجال، ها، معتقدين ان ده يعني مما يرضي الله، انهم لا يطوفون في ثياب لكم عصوا الله فيه. بعد ما يخلصه ويجي ذاهب لبيته لا يدخل البيت من بابه، ما يخشش من الباب. ليه؟ يقول لك هذه الابواب لكم دخلنا منها ونحن عصاة. انا عايز باب بقى اخش منه وانا طاهر كده، ويكون اول مرة بخش منه. فروح جاي في ظهر البيت وفاتح لنفسه ايه؟ باب. ويعتقد انه بهذا قد تم له البر لله رب العالمين. جاي طاهر وداخل من باب طاهر اهو، خلاص قد تم له البر لله رب العالمين. فقال الله سبحانه وتعالى ليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها، مش هو ده البر بقى يقول، ولكن البر من اتقى. البر الحقيقي ذي اللي لصف عليه السلام الحج فلم يرفث ولام، هو ده البر، هو ده البر. وليس مطلوب منك ان تأتي بيتا من ظهري، وقت البيوت من ابوابها، وقت البيوت من ابوابها. زال التشابه في اللفظ والتشابه في المعنى، هل زال لما عرفت ايه سبب النزول؟ نسأل، اذا المتشابه لفظا ومعنى نعلمه؟ نعلمه. اذا ده داخل تحت قول ابن عباس وانا اعلم سبب القرآن الكريم. بقي ايه بقى؟ المتشابه معنى، وهذا هو بيت القصيد. المتشابه معنى قسمه العلماء الى ثلاثة اقسام: الغيبيات، والحروف المقطعة، وآيات الصفات التي يوهم ظاهرها اشتراك الله مع خلقه. ده بقى بيسموه المتشابه ايه؟ وعشان كده لما تيجي تقرأ الآية يقول لك أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، اللي بيقعدوا يدرسوا عقيدة عقيدة. قعدت جلست مرة مع حليل فبقول له بقى لك كم سنة؟ قال لي الحمد لله 11، فاضل لي سنتين وقفل ال 13 سنة اللي قعدوا النبي في مكة يدرسوا العقيدة. درست المحكم المتشابه؟ قال لي اه. قلت له طيب في قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، واللي قال في ربنا أما الذين في قلوبهم زيغ، أي أنواع المتشابه؟ ما أعرفش. هو عبد المتشابه كله إيه؟ كله حتة واحدة. يا ابن المتشابه الذي عني في هذه الآية هو المتشابه معنى، هو المتشابه معنى اللي هو إيه؟ اللي هو في مقدمته آيات الصفات اللي بدرسها بقى اخوانا على ايدي المشايخ الان. آيات الصفات ان ربنا سبحانه وتعالى يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. ان ربنا سبحانه وتعالى يقول ولتصنع على عيني. ان ربنا سبحانه وتعالى يقول يد الله فوق ايديهم. اجي اقول لك وجه وعين ويد. انت عارف الالفاظ دي؟ عارفها؟ عارف؟ عارف. حدد معناها هنا عشان كده سميناه متشابه ايه؟ معنى. يعني وان كان اللفظ واضحا فالمعنى ها هنا ها لا نعرفه لا نعرفه. فلقول لك عارف الالفاظ دي؟ تقول لي اه. طب حدد معناها هنا، حدد معناها هنا. تقدر؟ تقدر. ولذلك ولذلك تؤخذ هذه الايات من خلال اطر ثلاثة. خرجت عن اي اطار فيهم رحت في داهية. الاطر الثلاثة احفظها ان اردت ان تحيا على سنة وان تموت على سنة. الاطار الاول الاثبات، والاطار الثاني النفي، والاطار الثالث التفويض. هقولهم تاني واحفظهم الى ان تلقى الله. الاثبات واحد، اثنين النفي، ثلاثة التفويض. ازاي؟ الاثبات ان تثبت لله ما اثبته لنفسه. قال ليه وجه؟ له وجه. ليه يد؟ له يد. ليه عين؟ له عين. فان لم تفعل كنت من المعطلة. كنت منين؟ اللي عطلوا ايات الصفات، اللي عطلوا ايات الصفات دي. يبقى ده الاثبات. اثنين النفي، انا اثبتت له وجه عين يد كما اثبت لنفسه، الا انني انفي ان تكون هذه الاشياء كما هي فينا. واتذكر قول الله تعالى ليس كمثله شيء. يبقى ما اقدرش اقول ايد زي دي، عين زي دي، وجه زي ده، يبقى حمار ما بيفهمش. فلئن فعلت ولم انفي ان هذه في الله ليست كالتي فينا كان من المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه. شبهوا الله بخلقه. وكان منهم طائفة في العراق، كان منهم واحد اسمه بيش، كان لما يجي يقرأ قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى يقول لك كاستوائي هذا، وروح قاعد كده زي كده زي كده. الله ليكسبها زي كده، سبحان الله. لا، فبقول ان في اثبات حتى لا تكن معطلا، وفي نفي حتى لا تكن مشبها، وهناك تفويض. طيب ان هي مش زي اللي عندي، طب معناها ايه؟ افوض علم هذا لله. لله. فلئن تركت التفويض ما فوضتش بقى كنت من المؤولة، اللي هم حددوا لها ما اعلى بقى. كنت من مين؟ من المعولة الذين قال الله فيهم أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يبقى أنا مطالب بأطر ثلاث. الإثبات حتى لا أكون معطلة، النفي حتى لا أكون مشبهة، التفويض حتى لا أكون مؤولا. وصلت؟ هذه عقيدة السلف. ولذلك لما اندهش يجي بعض الناس يقولوا له تعالى نحضر عند الدكتور عبد الله. اوعى اوعى. ليه؟ يقول له ده ازهري. يعني ايه ازهري؟ يقول له يعني عقيدته بايظه. الازهريه بيدرسوا الايات الصفات دي والعالم دي على قول الاشاعره ودول مش عارف. انت سمعتني حتى تحكم عليا. وده من ضلال والله بعض الاخوه، وبقول هو بعض الاخوه بغلب بيلي فيه واعرفه كويس. انت سمعتني؟ حكمت عليا؟ سمعتني؟ فانت ضال مضل، انت ضال مضل. ولذلك انا قلت كلمه، هناك فرق كبير بين ما ادرسه وبين ما ادين به وادرسه. انا درست العقيده من وجهه نظر الازهريه، لكن اللي انا بدين بيه واللي انا بدرسه هو ده اللي انا ساسال عنه بين يدي الله. ويا معلم اولادي هذا والله بعلم اولادي نفس هذه القاعده، اللي بتدرسه شيء واللي تدين بيه درس. انا قلت لكم قاعد مع ابني بدرس له الدرس في العربي، فقال لي هو عايزك تشرح لي الدرس ده، فوجدت ان عنوان الدرس السياحه، وتقعد تقرا بقى والسياح ونحترمهم ونقدسهم، وبعدين السياحه دي مصدر رزقنا، وش كلام بقى. طبعا لو بايدي اروح ماسك الدرس ده قطعه وحطه على البوتاجاز. فشرحت الدرس لابني وقلت له كده، اوعى تفتكر ان الكلام ده صح، لا السياحه لا هي اللي بتاكلنا ولا هي اللي بتشربنا، ده بالعكس رزقها حرام كده. لكن يا ابني ذاكر الدرس حطه في الامتحان، وبعد ما تخرج، لاني واثق جدا انه لازم يجيله في الامتحان. ولا يعني اجيب له في الامتحان ايه؟ ولا يعني تعالى اجيب له في الامتحان ايه؟ قولوا كلمنا عن عمر بن الخطاب مثلا، ها؟ ها؟ مش هيقول له كده ابدا. فاللي تدرسه شيء واللي تدين به وتدرسه هذا شيء اخر، هذا شيء اخر. فبقول ان هذه الايات لابد انها تؤخذ من الاطر اللي ايه؟ وديك عرفت ان الخروج عن اي اطار ها يدخلك فين؟ يا هتبقى معطل يا مشبه يا ايه؟ يا مؤول. والثلاثه مصيبه والعياذ بالله، نسال الله السلامه. هذه عقيده السلف ان شاء الله نحيا عليها ونموت عليها. يبقى ده من المتشابه ايه؟ معنى. يقول لك بقى اقول لك اعمل لك ازاي؟ ازاي؟ حاجه تيجي في القران وبمعناها غير واضح وغير مفهوم، طب بتيجي ليه؟ ايه ايه ايه بس بالله يا اخو. قلت له تعالى. وبرضه احنا يعني كتير قوي بتجمعني عادات مع جماعه تعبانين متفزلكين متفزلكين متفزلكين، اللي قاعد يقول ما اعرفش المعنى ازاي وليه ما اعرفش وامال ايه. قلت له طيب تعالى يا ابني. وكان قادم وافد من امريكا، بلد الله في بالك انت؟ بلد ايه يا اخويا؟ الفجر. بلد الفجر والكفر. فقلت له طيب تعال، ده مش والد من امريكا؟ قال لي قلت له اضع الاطباء تلاقيهم فين؟ قال عندنا. حلو قوي قوي قوي. عندكم؟ قلت له طيب انتوا تقعدوا تتكلموا مع بعضيكوا وانتوا مع بعض اهو تقولوا الروح، وفلان خرجت روح، وفلان روح مش عارف مش كده؟ قال لي ايوه. قلت له طيب كلمني بقى عن الروح دي، اللي لاقيها فين؟ طب شكلها ايه؟ طب شكلها ايه؟ طب حدودها في الجسم فين؟ قال لي معرفش. قلت له تبقى احمر برضه. اكيد احمر برضه. والله امال ايه؟ ما هي يا ابني انت مش قادر تعرف روح. الروح اللي تسري في جسدك تسري في. ولذلك ربنا تحدث، ربنا تحدث. شوف الايه دي ازاي؟ يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي. طب العلم؟ قال وما اوتيتم من العلم. يا سلام على الايه. شوف وما اوتيتم من العلم الا قليلا. جت فين؟ يسالونك عن ايه؟ الروح. فانت مش قادر تعرف للروح اللي بتسري في جسدك لا حقيقه ولا ماهيه ولا كنه ولا ذات. ولذلك يلاقيبوا الميت ويقعدوا يقطعوا فيه ويدوروا عليها مش لاقيها لها. شكلها ايه؟ موجوده فين؟ مش عارف مش عارف. فاذا كنت عجزت عن ان تعرف شيئا خلقه الله، اتريد ان تعرف الله ذاتا؟ يا سبحان الله يا راجل اتق الله. عقول تعبان، عقول تعبان، عقول تعبان. فاذا زي ما انت بتقول الروح من امر ربي، كذلك هذه الايات والصفات علمها عند ربي. علمها ايه؟ زي ما تقول الروح علمها عند ربي، بعض الحاجات دي ايه؟ علمها عند ربي، علمها عند ربي. يبقى في من المتشابه معنى ايات صفات، من المتشابه معنى الغيبيات، الغيبيات الصراط. الاسلام يمثل لك، لكن وقفت على حقيقته تقدر ترسمه لي؟ ارسمه لي. طب لما الشيطان الشيطان ما بالنسبة لنا غير رسمهولي، ولذلك اللي بيقعدوا يرسموه تعبانين قوي تعبانين قوي. اي والله قال ايه صوروني مش عارف قرنين مش عارف سنان ازاي، طب شفته فيه. ولذلك مرة كنا في محاضرة واحدة بعتت لي ورقة، لان ربنا فصل انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فبعتت لي ورقة فكتب لي فيها الاتي بقى: قمت مفزعة فنظرت ورأيت الشيطان في صورته الحقيقية. ايش افعل؟ قلت له لا تعالي الاول، رأيت الشيطان ايه؟ الايلالي في صورته الحقيقية. قلت له خلاص اختاري لك حاجة من الاثنين، هي تكوني حمار اي والله يتكوني حمار يتكوني نبي، لانه لا يرى الشيطان على صورته الا الاثنين دول. اذا سمعتم نهيق الحمير فاستعيذ بالله فانه راى الشيطان. قلت له خليها على الاثنين، يتكوني الحمارة يتكوني لا مش حيطة دي غيبية بالنسبة لنا، والاسلام يسيبك تذهب فيه كل ايه نذهب كل واحد يشوف ايه اقبح صورة عنده ويطبقها عليه ويطبقها عليه من غيبيات، فلا تستطيع ان تحدد لها معاني حقيقية. كيف للشق الثالث بقى؟ الحروف المقطعة هي كذلك من المتشابه معنا، لفظها بالنسبة لنا واضح: الف حد شعرف الالف، لام شعرف اللام، ميم شعرف الميم، اللفظ واضح، لكن المعنى المراد ايه ما تعرفش ما تعرفش. وعشان كده لما سألوا ابا بكر الصديق فقال له يا ابا بكر الف لام ميم وما الف لام ميم معناها ايه؟ فقال: سر الله في كتابه فلا تطلبوه. مش هتوصل مش هتوصل، ده كلام مين؟ ابو بكر الصديق. فلا تطلبوه، وله لفظ اخر لكل كتاب سر، وهذا سر الله في كتابه في كتابه. فقالوا الله طيب ما دام هي سر ومعناها غير واضح جت في القرآن ليه؟ القرآن نحن نتعبد به، فهذا يعني اننا نتعبد الله بما لا نفهم. يعني انت يجوز لك انك تقرأ آية وتكتفي بعد الفاتحة، وبيعملوها مساجد البولمان الاوقاف خاصة في رمضان، في رمضان هيبدأوا اول ليلة ها هنبدأ من سورة البقرة الف لام ميم الله اكبر، تبدأ تعترض طيب. لما انا قلت الف لام ميم فتعبدت الله بها مش كده؟ الامام فهم حاجة، المأموم فهم حاجة، اذا نعبد الله بما لا نفهم. ادي واحد. اثنين، كيف نتدبرها ونحن لا نفهم معناها؟ كيف نتدبرها ونحن لا نفهم معناها؟ شبهتان لابد وان نجيب عنهم. عايز الاجابة؟ عايز صحيح يعني صحيح يعني؟ يبقى ان شاء الله تعالى اديني يوم الجمعة، في يوم الجمعة القادمة. لا انا مش هلغي الاسئلة، انا مش هلغي الاسئلة، انا مش هلغي الاسئلة ان شاء الله. هي كيف ملغياك يا اثنان؟ بقالنا كم مرة ملغناش البقرة؟ طيب ان شاء الله اذا اردت ان تعرف فاديني يوم الجمعة بعد القادمة ان شاء الله، والجمعة القادمة اللي جاب على الاسئلة اول واحد يقول لي الاسئلة وعايزينها بلا بحرة دلوقتي باش عايزها. سبحان الله العظيم يا شيخ فوزي، ربنا يهديك. امين يا رب. فالجمعة القادمة اسئلة واللي بعدها نستكمل ان شاء الله. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين. أقول